تفسير الآية 98 من سورة يوسف، يقول تعالى: قال سوف أستغفر لكم ربي، إنه هو الغفور الرحيم. أي قال لهم يعقوب صلى الله عليه وسلم مطمئنا إياهم بأخلاق الرسل الكرام وبعاطفة الآباء الرحماء، ما يفيد أنه قد سامحهم: سوف أطلب لكم غفران ربي لذنوبكم، لأنه حتما هو الغفور، أي الكثير المغفرة، الذي يعفو عن الذنوب ولا يعاقب عليها لكل من تاب توبة صادقة ورد لأصحاب الحق حقوقهم إن كان الذنب متعلقا بهم. الرحيم أي الكثير الرحمة، الذي رحمته وسعت كل شيء، وهي أوسع من أي ذنب، ودائما تسبق غضبه. إنه لولا فتح الله تعالى الغفور الرحيم باب التوبة على أوسع صورة هكذا، ليئس الناس ولازدادوا شرا وبالتالي تعاسة، ما دام ليس لهم أمل في العودة للخير. هذا ولفظ سوف يفيد الاستمرارية مستقبلا طوال حياته، أو أنه صلى الله عليه وسلم قد أجل دعاءه لهم لحين يقوم الليل، ليكون الدعاء أكثر استجابة، رغم استجابته تعالى لكل داع وتائب في أي وكل وقت.